والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قياسة فصل. وأما القياس فيجوز. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فصل. وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري، يقصد الباقلاني. وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل أو غير محتمل، فخص به العموم كاللفظ الخاص. هذه مسألة، وهي مسألة هل القياس يخصص العام، هل القياس يخصص العام أو لا يخصصه. وبعضهم يعبر عن تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي، لأن القياس كما سيأتي معنا مبحث خاص اسمه القياس. القياس تعريفه عند علماء الأصول إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل، الاشتراك ماذا؟ اشتراك العلة، هذا هو القياس. فهل يجوز أن يكون القياس أو القياس مخصصا للعموم؟ مذهب الجمهور نعم يجوز ذلك، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين أنه يجوز. واحتج الجمهور بعدة أدلة، منها حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، اجتهد بالرأي ولا أذهب إلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال هنا أن معاذ بن جبل قال الكتاب ثم السنة، فرتب القياس على الكتاب والسنة، فقال: برأيي ولا آل، يعني اجتهد برأيي وأقيس المسائل ولا أخرج عن الكتاب والسنة. حتى القياس لابد أن يكون فيه دليل من الكتاب والسنة، لأن الحق فرع بأصل. قالوا: فدل على أنه لا يجوز العمل بالقياس مع وجود الكتاب والسنة، أما إذا عدم الكتاب والسنة جاز العمل بالقياس، فإن جاز العمل بالقياس جاز تخصيصه للعام. وهذا قلنا مذهب جمهور العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى، إلى أن القياس يخصص، سواء كان القياس جليا أو كان القياس خفيا، وسيأتي أنواع القياس والكلام عليه. وكما قال هذا مذهب الجمهور. وأما القياس فيجوز التخصيص به، أي هذا مذهب الجمهور. ثم قال: ومن أصحابنا من قال لا يجوز، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي الباقلاني، أبو بكر الأشعري الباقلاني، لكن هذا خلاف مذهب الجمهور. بالمثال يتضح الأمر، يمثلون على ذلك قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذوا وكلا هذا عام هذه الآية حكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزاني والزانية هذا دلت على اسم الجنس دلت على العموم بعدين جاء خاص هنا قال هنا قال بنا في هذا الجزء فعليهن نصف ما معنى المحصنات من العدد هذا خاص بمن الإيمان بالإيمان شريعة النص على العدد قال العلماء والعبد إذا زنى يجلى 50 جلدة والعبد كذلك هذه النصوص عليه هنا لا هنا يتكلم عن الإيمان فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب من أين أتاه هنا العبد أنه يجلى 50؟ القياس القياس على الأمان هذا القياس خصص الزاني الزانية والزاني الزانية تدخل في هنا الحر والعبد العبد دخل فيه من باب نعم خصص ب50 دخلها التخصيص ب50 خرج من المئة دخلها ب50 من أين خصصها هو ب50؟ القياس على القياس على الأمان إذا هذا تخصيص عام من القياس إذا القياس يخصص العام وبعد مسألة هذا من باب تخصيص العام بالقياس وهذا مذهب الجمهور خلاف المعتزلة مثال آخر وقد وضح هذا واضح أن العبد لم ينص لم تنص الشريعة على أنه يجلد 50 فقد يقول قائل إذن العبد يجلد 100 لأنه يشمله العموم في قوله الزاني قالوا لا العبد يجلد 50 من أين يجلد 50؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعبد والأمة يعني بنفس المرتبة من حيث أنهم كلهم عبيد وليسوا بأحرار فإذا كانت الأمة تجلد 50 فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب وهي 50 جلدة كذلك العبد يقاس على الأمة في الحدود فيجلد 50 فإذا صار العبد يجلد 50 بالقياس إذن هذا العبد مخصص للعام الذي يقول الزاني فإذا القياس يخصص العام مثال ثاني قال الله جل وعلا والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى أن قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير قال سبحانه فكلوا منها الأضاحي كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على خلاف قضية هل التصدق واجب أو مستحب الشاهد ليس هنا الشاهد في قوله سبحانه فكلوا منها الأمر هنا الاستحباب كلوا منها جميع البدن كل ما ذبح في يوم الأضحى هذا عام خص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد. شوف الذي في الحج أو العمرة يصيد هذا محرم ليس كذلك؟ قال الله جل وعلا في سورة المائدة الصيد وعدته الصيد محرم وهذا بالإجماع أنا منصوص عليه. خاصة في ذلك لماذا؟ ما العلة في هذا؟ ما العلة في تحريم الأكل من جزاء الصيد؟ ما العلة؟ الآن قلنا نحن طبعا أحكام الشريعة أغلبها معللة لها علل، ها؟ أدركها من أدركها وخفيها على من خفي. فخص بالإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد. العلة في ذلك؟ قالوا العلة في ذلك أن هذا جزاء الصيد، صاحبه لما صاد هو محرم وجب عليه أن يأتي بدلا منه جزاء، فكأن هذا الشيء عقابا عليه ولا يجوز له أن يأكل منه، كأنه مثل النذر، لأن هذا يجب عليه أن يخرج جزاء له فلا يجوز له أن يأكل من الجزاء لأنه آثم في ذلك، هو فعله آثم عندما صاد وهو حرم، وهذا بالإجماع. قال الشافعية ويقاس على ذلك دم التمتع، ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتمتع والقارن، فإنه لا يجوز له، هذا عند الشافعية فقط، لا يجوز للمتمتع ولا للقارن أن يأكل من أضحيته، بل يذبحها ويتصدق بها جميع أهل البقرة مكة. دم التمتع ودم القران طبعا الحاج عندنا ثلاثة مناسك مفرد وهذا ليس عليه دم، ومن دخل بالحج فقط لقيت اللهم حجت، هذا ليس عليه دم. والثاني هو المتمتع الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يتحلل ثم يوم الثامن يدخل الحج، هذا عليه دم. وكذلك القارئ عليه دم، هو أن يمرر اثنين حج ما غير عليه دم. أيوة هذا هو عند الشافعية، لا يجوز أن يأكل منه. لماذا؟ قياسا على جزاء الصيد، لأن المتمتع اعتمر ثم تمتع ودخل على النساء، جاز له أن يجامع النساء وتطيب ولبس المخيط، ترفه، فلما ترفه كأنه أراد أن يكفر عن ترفيه، فدخل يوم الثامن بالحج وذهب إلى التروية فأتى بالنسك لأجل تمتعه، بخلاف المفرد، المفرد يبقى على إحرامه لا يوم عرفة، ما يحل الإحرام، لكن هذا المتمتع حل إحرامه وتطيب وأتى نساءه، لما فعل هذا المتمتع في الحياة كان يناسب أن يكون له دم لأنه يجبر الناس، هكذا فهم، كأنه يجبر الناس الذي هو وإن كان وليس نقصا شرعيا أنه يجوز، لكن يقولون هذا الدم كأنه يقول يا الله أنا أكلت وشربت وتطيبت وجمع النساء تمتعت، بينما هذا المفرد بقى على إحرامه، فجزاء هذا العمل قربانا لك يا الله، مثله مثل جزاء الصيد، سبقتها طبعا لا تخلص من ذلك. وكذلك القارئ ومن هذا هذا لا يجوز له أن يأكل منه، لا يجوز أن يأكل منه منصوص عليه، لا قياس على الجزاء. هذا القياس خصص العموم بقوله والنذر فأكلوا منها، هذا عام، هذا العام مخصوص، مخصوص من أين؟ فكلوا إلا أن يكون كما تمتع أو كما قران قياسا. عرفت كيف؟ هذا التخصيص والقياس، هذا التخصيص والقياس، هذا عن الشافعي رحمه الله. أنا شرحت لك عليه بيت الشافعي وبيت الجمهور. الحمد لله، ونحن يجوز الأكل من التمتع ويجوز قريب عند الشافعية. فهنا من باب القياس، فهنا تم التمتع والقران لا يجوز الأكل منه قياسا على الجزاء، لأنه غير منصوص عليه، هذا نص. هنا ما في نص شرعي يقول لك لا تأكل من التمتع ولا تأكل من القران، ما في نص، وإنما من باب القياس على الجزاء الصحيح. وهذا القياس خصص عموم فكلوا، واضح؟ هذا مثال أن القياس يخصص خصص العام، واضح؟ قياس هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن القياس يخصص العام، أن القياس يخصص العام، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. واضح؟ ننتقل الذي بعدها ونعيد. إذن هذا القياس يخصص العام؟ الجواب نعم، يحصل أن القياس يخصص العام، ومن أمثلة ذلك هذا. طبعا مسألة خلافية، لكن هذا مذهب الجمهور. قال: وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، فقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر، فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل قوله الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي. هذه مسألة، هل يجوز تخصيص العام بقول راوي الحديث؟ يأتي النص عام في الشريعة ثم يأتي قول من أقوال الصحابة فيخصص هذا العام وهو راوي الحديث، والقاعدة تقول أن راوي الحديث أدرى بمرويه، هل رواية الراوي أو قول الصحابي يخصص هذا العام أو لا يخصصه؟ خلاف، وخلاف قوي. قال: أما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، هذا ما مال إليه الشيرازي، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي: كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته؟ يقول: كيف أترك عموم الحديث لقول راوي هو صحابي نعم ولكن لو عشت معه لحججت عند تناقشنا وقد أحجه بالحجة لأنه في الأخير هو بشر. فقال الشافعي لا، كيف أترك عموم الحديث لقول رجل ولقول من لو عاصرته لحججته عند تناقشنا وقد أحجه وقد آتي بحجة أقوى من حجته. ولذلك قال الشيرازي وهو قول الشافعي أنه لا يخصص العام بقول الصحابي أو بقول الراوي. قال وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، هو مذهب الأحناف. قول الثاني أنه يجوز مذهب الأحناف، لكن رد عليهم. قال والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، يعني بشبهة دليل ليس بدليل، إنما عن فهم ورأي. قال فلا يترك الظاهر بالشك، الظاهر وهو العام، الشك وهو فهم صحابي، فلا يترك العام الذي هو ظاهر بدل الرأي، وهذا الرأي مستمر الصواب واحتمال خطأ، هذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. أيوة عندنا حدث سألوا معنا اللي يجب أن أفضل وقت عن ثلاثة ثلاثة الله خليل لهم أولا عليهم المسألة ثلاثة الله. طيب قول الراوي هل خصص العام؟ ونعى قولين، قول الاول لا يخصص، وصفه الشافعي رحمه الله تعالى وقال الاخرين. قول الحنفيه وجوز، الدليل على انه لا يجوز ان العام تخصيص الراوي يعتمد على الرأي، لا تخصصه بدليل، يروي حديثا تخصصه فيما سبق السماع العشر، يأتي الراوي يقول ليس مما لكم خمسة أشهر صلاة، لا تخصص مع الدليل، لكن قد يكون بغير دليل أي بشبهة. الاجتهاد الاحتمال هذا قالوا لا يمكن وجود هذين الاحتمالين، لا يمكن ان يترك الظاهر لمجرد الشك، لان هذا الامر مشكوك، نحن لا ندري هل خصصه بدليل او خصصه بشبهه، فلا يمكن ان نترك الظاهر لمجرد الشك. وعلى ذلك القاعدة لا تخصص قول الراوي المجهول كقاعدة، لأن القواعد تبنى على الأحوال تبنى على الغالب، فقد توجد حالات نادرة نعم بعدين ممكن أن تقول وهذا خصصه لأن له دليل، لكن في قاعدة عامة هل قول الراوي مخصص العام؟ الجواب لا، لوجود الاحتمال لوجود الشك، هل خصصه بمجرد رأيه أو بدليل؟ وعند وضع القواعد لا يمكن أن تضعها متأرجحة، لا بد أن تكون واضحة وحكم أغلبي. وذلك انظر ايش قال الشيرازي، قال والدليل على أنه لا يجوز وأن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر. إيش يقصد بالظاهر؟ عموم العام، الظاهر والعموم العام، فلا يترك الظاهر بالشك. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، يعني بقول الصحابي إذا خالف الظاهر لا يمكن، لذلك هذا يكون اجتهاده. مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر، يعني يكون في عندنا قولين، بعض الصحابة يذهب إلى القول الآخر مع أنه غير موافق. يعني مثلا على سبيل المثال تجد مثلا خلاف بين ابن عباس وابن عمر، ابن عباس يذهب إلى قول مخالف للظاهر لكنه رأى ذلك، هل ممكن أن نجعل قول ابن عباس مخصص للعام مع أنه خالف الظاهر؟ لا. فلأجل هذا الاحتمال قالوا إن قول الصحابي لا يكون مخصصا للعام. وقد جاءت معنا المسألة في الأول، هل قول الصحابي حجة؟ فعند الشافعي لا، في الجديد لا يعتبر حجة. قال فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. قد مر معنا، هل قول الصحابي يخصص العام؟ هل قول الصحابي يخصص العام؟ مرت معنا ولا تذكرون ولا لا؟ قولا. فعلى الذي يقول أن قول الصحابي حجة فإنه يقول يخصص، والذي يقول لا فلا يعتبره كالشافعي، لا يعتبره مخصص. قال وأما إذا احتمل اللفظ أمرين، يعني لفظ الصحابي احتمل أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما، مثل ما روي عن عمر أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب، وهذه القاعدة التي تقول الراوي أدرى بمروية، لقال وفيه عندي نظر. يقول الشيرازي هذا القول فيه نظر. كيف نظر؟ يعني أن صرف اللفظ إلى أحدهما يحتمل السماع ويحتمل أن يكون عن رأيه، ورأيه لا يجب اتباعه. الآن قول عمر في هذا الحديث بحد ذاته الذهب بالذهب لمن؟ نظر عندي. قال النظر هو أن الشيرازي يقول هذا التفسير من عمر يحتمل أمرين، إما أن يكون عن دليل سمعه من النبي، وإما أن يكون اجتهاد من عنده، وهذا يحصل. كثير من الصحابة يجتهد في مسائل فيخالف بعض الصحابة ونتيجة المخالفة على أنه اجتهاد ليس سمعه من النبي، لو سمعه من النبي لما حصل الخلاف. فلما احتمل هذين الأمرين قال الشافعية ورأي الصحابي لا يخصص لا يخصص العموم لاحتمال الأمرين، قد يكون سماعا وقد يكون اجتهادا. فلما كان يحتمل أحد الأمرين إذن هنا في شك، هذا الشك لا يمكن أن نخصص به ظاهر العام أو ما يسمى يعني عموم العام. عموم العام ظاهر، هذا الظاهر لا يمكن أن تخصص به أمرا مشكوكا. فشيء عندك ظاهر، الذهب بالذهب ربا إلا هاء بهاء مثلا بمثل، لا يمكن أن يكون خاص بصورة واحدة بل يحمل على العموم، هاء بهاء تقابض تماثل حلول، لأن الأجناس إذا اتحدت وجب فيها ثلاثة أمور وهي التماثل والحلول والتقابض. أما تفسيره بأنه خاص بالتقابض لرأي عمر، قالوا هذا لا ليس مخصص، لا يمكن أن نترك هذا الظاهر العام بالثلاثة الأوصاف، لأن قد يكون عمر هذا عن اجتهاد منه، وقد يكون عن سماع لوجود هذا الاشتباه، نجعل الحديث على عمومه يحتمل الأمور كم؟ الثلاثة، حلول والتقابض والتماثل، ويبقى هذا على العموم. الذهب بالذهب إلا هاء بهاء، يعني إلا مثلا بمثل، إلا يدا بيد، إلا حالا حالا، نجعله على عمومه. أما أن نخصصه بأنه تقابض لا، لأنه إذا خصصناه بالتقابض إذن يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا بشرط تقابض، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب، قال وفيه عندي نظر، أو فيه نظر عندي، لأنه قال على القبض في المجلس، قبض في المجلس ما في مشكلة، لكن تبقى شرطين، القبض في المجلس والحلول والتماثل، حلول والتماثل، ولذلك يبقى الحديث على عمومه ولا نخصصه برأي عمر رضي الله عنه. وضح. فهذا من باب مسألة، هل ممكن تخصيص العام برأي الراوي أو برأي الصحابي؟ الجواب لا. لماذا لا؟ الاحتمال أن يكون هذا الرأي صادر عن اجتهاد، والاحتمال أن يكون هذا الرأي صادر عن دليل، ولوجود الشبهة والشك لا يمكن أن نجعل هذا المشكوك مخصص لعموم العام أو لظاهر العموم، نبقي إلا أن أتى دليل صريح بالتخصيص، هذا لا شك. وضعت المسألة، هل إذن عندنا اليوم مسألة تلك. المسألة الأولى، هل مخصص العام، هل رأي الراوي أو رأي الصحابي مخصص العام؟ هنا قولين، هنا أيضا قولين، لكن هذا قول المعتزلة وكذلك الباقي الثاني رحمه الله أنه لا، لكن مذهب الجمهور أنه يجوز، هل رأي الراوي مخصص العام؟ قولين، صار بحديثه ماذا يقولون؟ يجوز. شو الجمهور؟ لا يجوز. واضح إلى هنا؟ سألتين. كم ساعة الآن؟ أربعة وثلاثون. نعم. ما شاء الله. لكن هنا ضبط الضبط. 34. كم ترون 40 أو ساعة على راحتكم أنتم؟ أنا أي شيء تقولون أنا مستعد. تردون 40 دقيقة أو ساعة على ما تريدون. وصل. من يا؟ أه؟ 40 ساعة في النهار أو ساعة؟ شوية شوية خلاص. إذا 40 والخمس نجعلها يعني شوط احتياطي. وقت بدل الضايع. وقت بدل الضايع. ماذا يسمى وقت بدل الضايع؟ مباريات اللي يلعبون الكرة عبد الحليم. طيب. قال وأما العرف. أيوة نكمل هذا الفصل ونقف. قال وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. هذا مسألة تخصيص العموم بالعرف والعادة. يأتي نص عام في الشريعة ثم تأتي عادة قوم فتخصص هذا العام، هل يجوز؟ قال هل يجوز تخصيص العام بالعرف والعادة؟ وقد ذكر لك أنه لا يجوز. وهذه المسألة المراد بها العرف العملي لا العرف القولي، لأن العرف عرفان، عرف قولي وعرف عملي. أيوة الكلام هنا على العرف العملي. عادة القوم عملا، عادة أهل تاسيك، عادة أهل جاوة، عادة عملية. هل تخصص العام عادتهم في السوق أنهم يبتاعون بيعا هو في حقيقته ربا، لكن جرت العادة أنهم يتعاملون به، هل هذا العرف العملي يخصص عموم تحريم الربا؟ فنقول الربا حرام نعم، لكن هذا مخصص لذاك العام لأن قد جرت العادة به. لا يمكن. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يعد. العرف يعمل به لكن بشرط أنه لا يخالف الشرع، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع فبالعرف كالحرز حدودي. إذا ما لابد أن العرف يكون معمول به إذا ما خالف الشرع، فهنا في مخالفة، فلا يمكن أن نقول العرف العملي هذا وإن عمله القوم خصص لنا العام. لا. مثاله نهت الشريعة مثلا عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، الأرز بالأرز إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، سواء بسواء. أيوة لا يجوز التفاضل، لكن جرت عادة أهل تاسيك مثلا أو أهل جاوة على أنهم يبيعون الرز بالرز مع زيادة إذا كان من نوع معين. ممكن أن تأتي برز نوع اسمه ماذا؟ السهل. أنا أريد الاسم السهل، أريد الاسم السهل الذي أنا أعجمي باللغة الأندلسية. ماذا؟ جروب. أيوة أحسنت. أيوة أحسنت. فإذا جاء بأرز اسمه جروب. جروب. جروب. وأرز آخر اسمه هذا صعب، هذا أنا حتى لما ذهب إلى السوق بندن بسمتي على العقرة اسمه. فجاء بأرز يرى في عادة أهل تاسيك في السوق أنهم يبتاعون 10 كيلو من هذا ب5 كيلو من هذا، خلاص عادة، عرف عملي. هل هذا العرف العملي يخصص قول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل، هاء بهاء، البر بالبر، الشعير بالشعير؟ هذا لا يجوز، وإن تعارفوا عليه لكن هذا عرف مردود. فإذا أطلق الطعام بالطعام والطعام بالطعام يدخل فيه جميع أنواع الطعام. قد يقول قائل لا، الطعام بالطعام نعم نعم، لكنه مخصص بالعرف العملي بلدا واني مع يورو، لكن هذا لا يمكن، لأن العرف العملي لا يخصص العام الذي موجود في الشريعة، لا يخصص العرف الموجود في الشريعة، وهذه مسألة مهمة. فإذا طبعاً القول أبو حنيفة عنده رجل، أبو حنيفة عنده رجل، لأن أبو حنيفة عنده العرف القولي والعرف العملي سواء في التخصيص. هذا أبو حنيفة أن العرف العملي والعرف القولي كلاهما بمرتبة واحدة، وعند الجمهور لا، العرف العملي لا يخصص العام، أما العرف القولي نعم. هذه مسألة أخرى، العرف القولي هذه مسألة أخرى، لأن العرف القولي جاء معنا أن العرف، سيأتي معنا أن العرف دليل، العادة محكمة، سيأتي هذا، لكن نحن نتكلم عن العرف العملي. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والكفار يتعاملون ببيع الجاهلية والربويات، هل النبي قال إذا تبقى هذه البيوع وتخصص العموم الذي في الشرع؟ لا يمكن. قال النبي ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس، قال تحت قدمي، تحت قدمي يعني أنه لا عبرة به، أن الشرع حرمه، وإن كان عرفا عمليا عند أهل قريش لكنه لا يعمل به. وضح المسألة؟ جاءت الشريعة مثلا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الأجنبي يد الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل لرجل أن تمس يده امرأة لا تحل له، وفي رواية لأن يدخل المخيط منها هنا ويخرج منها هنا خير له من أن يمد أو من أن يمس يد امرأة لا تحل له. تعرف المخيط الذي في الزمن الأول كانوا يخيطون به، الكيس الكبير الذي يوضع فيه الأرز، مخيط كبير، مثل الإبرة لكن كبير، مخيط يخيطون به الأشياء الكبيرة. قال الآن يدخل في رأس أحدكم منها هنا ويخرج منها هنا خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ولذلك حتى شوف في البيع والشراء تلابد أن تتحرك، بعض النساء مساكين ما تفهم، هي تمد هكذا تتحرك خلاص، هي تفهم بعدين في صدقة، يعني هي تضع المال مثلا، تضع هكذا، هي لا تدري مثلا قد تضع هكذا، لا أنت تتحرك، أنت فعل هكذا خلاص هي ستفهم ستعرض، لا تتفهم أنا لا يجوز، لا يجوز أن تمس يد امرأة لا تحل لك. لو قال قائل جرى العرف العملي أننا نتصافح بالعيد، الجيران والنساء كانت تعرفني أو لا تعرفني محرم أو ليست بمحرم، عرف عملي، هذا لا يجوز، وإن كان عرفا عمليا لكنه لا يخصص العام، يبقى حرام. وهكذا فالأعراف لا تكون مخصصة لك. قال وأما تخصيص أول الآية بآخرها، هذا آخر مبحث، أما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص بالرجعيات، فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها. هذه مسألة يا أخوة، وهي إذا ورد الخطاب أوله عام وآخره خاص. إذا ورد الخطاب طبعا الشرعي أوله عام وآخره خاص، عندنا الآن في الآية التي ذكر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات آل دخلت على الجمع دلت على العموم، ثم قال سبحانه كما ذكر في الآية، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كيف تتربص ثلاثة قروء وله أن يعيدها؟ هذا خاص بالرجعية. فإذن إذا كانت الآية أولها عام وآخرها خاص لها حالتين، الحالة الأولى إن كانا يتنافيان يعني بينهما تعارض، إن كانت متنافيين فلا حالتان، متنافيان يعني متعارضة، لم يجد الجمع، هذا التنافي لا تنافي، لا تنافي بينهما، أبي تنافي. إذا كانا متنافيين بينهما تعارض فهذا واضح في قول الفقهاء رحمه الله تعالى أن الأخير خصص الأول، فإن كان يتنافيان خص العام الأول بالخاص الثاني، هذا خص عموم أوله بخصوص آخره، هذا واضح. فإن كان لا يتنافيان ما بينهما تنافي، أي أنهما حكمين مختلفين مثل ما معنا الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن عام، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن، الرد هل ينافي التربص؟ لا، التربص في حال والرجعة في حال، أي المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كانت مطلقة طلاقا يعني بائنا ثلاثة، أو كانت مختلعة، لأن المختلعة ليس لها رجوع إلا بعقد جديد. أيوة، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقة طلاقا بائنا، وبعولتهن أحق بردهن، أي إذا كان طلاقها رجعي. فالعموم في حال والخصوص في حال، إذن ما في تنافي، فالأول يحمل على حكم والثاني يحمل على حكم آخر. ولذلك إذا كان لا يتنافيان قال الفقهاء رحمه الله تعالى والأصوليين كأن كان في حكمين مختلفين ذكر أحدهما في أول الخطاب واللفظ الآخر في آخر الخطاب، فالأول يبقى على عمومه والثاني يكون خاص في حكم آخر. ولذلك قالوا اللفظ فيه عام، أي الأول يبقى على العموم، وأفرد الآخر بالذكر في آخره أي بلفظ خاص، يبقى الأخير على الخصوص في حال في حكم معين، والأول على عموم في حكم معين، لأن ما في تنافي بينهما. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام، وبعولتهن أحق بردين خاص، ما في تنافي، يبقى هذا عام وهذا خاص في باب معين، وهذا يبقى على عمومه وهذا يبقى على خصوصه بحكم آخر. مثال آخر، قال سبحانه جل وعلا في النساء: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ماذا قال سبحانه؟ فنصف ما فرضتم، نصف ما فرضتم، إذا طلقها قبل الدخول بها وقد فرض عليها أو قد أوجب على نفسه صداق، فنصف ما فرض، نصف المهر، طلقها قبل أن يدخل بها وقد حدد لها مهرا فلها نصف ما فرض. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي، إلا تخصيص، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: قوله سبحانه فنصف ما فرضتم عام، فعلق في أول الآية أن نصف الصداق على كل مطلق لزوجة قبل الدخول بها، وهذا عام، كان الرجل المطلق عاقلا كان مجنونا كان صغيرا كان كافرا كان. قال بعد ذلك: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. العفو هل يدخل فيه المجنون؟ لا، لأن المجنون لا يملك العفو. العفو هل يدخل فيه الصبي؟ لا، لأن الصبي لا يملك العفو. فإذا إلا أن يعفون أي إلا أن يعفو، إلا أن يعفو العاقل من الأزواج. إذا هذا التخصيص الأخير يكون في حال، والأول يكون في حال. فالعام الأول نصف ما فرضتم، كل مطلق لزوجة قبل أن يدخل بها وجب عليه أن يدفع لها نصف الصداق وترد عليه النصف الآخر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفت هي وهي عاقلة طبعا، أما إن كانت صبية أو مجنونة لا تملك هي العفو. من الذي يملك العفو؟ وليها. فإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا لا تدخل فيه إلا العواقل من النساء العاقلة، خرج بها الصبي والمجنون وغير ذلك. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا: هذا الخاص لا يمنع العام الأول. فيكون كلا الآيتين، أو يعني تكون الآية بشطريها الأول والثاني لهما حكمين، لأن هنا ما بتنافي، فالأول يبقى على عمومه والآخر يبقى على خصوصه لحكم آخر. يكون هنا هنا عقد باء هنا حكم ألف، هذا الحكم هذا حكم ما بتنافي، لا علاقة بينهما تنافي، بحيث أن الأول يرضي الثاني، هذا لا شك أن الأول عام والثاني خاص والثاني يخصص الأول. مثال هذا مثال حلو، أعطونا آية أولها عام والثاني خصصها. هذا مرة معنا كبير. ها؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات. يحتمل وجهين، أبنى واحد صريح صريح بحيث أن الأول عام والثاني خاص وبينهما تعارض، لا يمكن حمل الأول على حكم والثاني على حكم. هذا آخر شيء خلاص، هذا لنا دليل ومشينا. ها ها مثل من جر ثوبه خيلاء، ده خلاف انت بتدخلنا في خلاف في قضية الإسباب. والمحصنات من ال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عموم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كم الآية؟ خير من بعدين والمحصنات من الذين، هذه قبلها أو بعدها؟ هذه في ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه في البقرة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا في المائدة. في المائدة قبل والمحصنات، واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا مش آية، أولها عام وبعدها خاص، لكن بينهما تعارض. في قتال المشركين، في قتال المشركين قاتلوا الله، في قتال المشركين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية. آية قبل الآية الأولى، هذه الآية، أعطين آية سمعها، رفع صوتك، هي رفع صوتك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم. قال الله جل وعلا في بداية الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الذين على العموم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوهم عموما، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عموم. بعدين في آخر الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم، في تعارض. كيف تقاتلهم ثم لا تقاتلهم إذا أعطوا الجزية؟ إذن الأخير خصص الأول، لأنه يعني في تنابي، كيف تقتله ثم لا تقتله؟ اقتلوا المشركين ثم قال لك لا تقتلوا إذا أعطى الجزية، والأول عام، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، ثم بعدين يقول لك لا تقتلوا إذا أعطى الجزية. إذا دل على أن الأخير آخر الآية خصص الأول. لماذا؟ لأن بينهما تناهي، فالأول يقول لك اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، والثاني قال حتى لا يقتلوا الجزية. حتى لا يقتلوا الجزية، إذا لا تقتلوهم إذا أعطوا الجزية، هذا خاص خصص العام. لماذا؟ لأن بينهما تناهي، لا يمكن أن يكون هذا حكم هذا الحكم، لأن الحكم عام هو القتل، حكم واحد هو القتل، لكن يكون القتل في حال وهو إذا لم يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية رفع عنهم السلاح. واضح؟ هذا إذا تنافى، أن يكون بينهما تنافي. أيوة. خلاص واضح؟ أيوة. في سؤال في هذا؟ نعم. نعم. أحسنت. قضية جهاد الطلب، أما جهاد الطلب فإنه باق إلى قيام الساعة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ومنصوص في كتب العقائد كلها، عندما تمر على كتب العقائد كالطحاوية والواسطية يقول لك ونرى الجهاد ماض إلى قيام، ماذا يقصد الجهاد ماضي؟ يعني جهاد الطلب، أما جهاد الدفع هذا ما فيه خلاف، أن تدفع هذا بدون خلاف، الخلاف في جهاد الطلب. اليوم من المعاصرين من يقول أنه جهاد الطلب ارتفع، لا إكراه في الدين، قد تبين، نعم لا إكراه في الدين، أي لا تكرهه في الدين، لكن إذا لم يسلم يعطي الجزية، أنت لا تكرهه على الإسلام، لا تقول له أسلم ولا قتلته، يريد يسلم أسلم، ما يريد أن يسلم لا إكراه في الدين، لكن دفع الجزية. طبعا هذا كتقرير، لكن اليوم من الذي يدفع الجزية؟ هو باقي، النص باقي والحكم باقي لا قيام الساعة. فإن الجهاد كما قال العلماء كما ابن تيمية، والجهاد لا ينقطع إلا بانقطاع الكفر، يعني أن جهاد الطلب لا ينتفع، لا يرتفع إلا إذا انقطع الكفر، ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. فما دام الكفر باقي إذن الجهاد باقي، هذا كتقرير طبعا، أما كعمل اليوم نسأل الله السلام والعافية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.